اللهم اهلنا واشتركوا ان شاء الله. اللهم اهلنا وسلم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن العالم ليموج بأسره، وخاصة العالم الغربي، بسبب الاضطرابات المالية الهائلة، حيث لحق القوم خسائر ما وقع لها مثيل في التاريخ. وهذه الخسائر الفادحة التي تعالت لها الأصوات وضجت لها الأمم لها أسباب، ولذلك أفلست بنوك وخسرت شركات، بل أفلست وانتهت. وخطر على بعض الدول من ذلك أن تتحول إلى فقر ومجاعات. وهذا الأمر الذي أصاب هؤلاء القوم ومن كان على شاكلتهم له أسباب كثيرة، لعلنا نوجز منها أهمها. أعظم أسباب ما حصل اليوم من الاضطراب المالي، وهو اضطراب ورب الكعبة لا تتخيله العقول، لأنهم خسروا بالتريليونات، وهو بلغتهم 1000 مليار، والمليار 1000 مليون، فهو أمر فوق حساباتنا. وخسائر، بل بعض خسائرهم لو وزع على العالم لاغتنى العالم بأسره، ولكنهم ما استعملوه في طاعة الله، لذلك محقه الله. أيها المسلمون، أسباب هذا المحق العام والهلاك العارم والخسائر الفادحة، أعظم أسبابها حرب الله لهم، لأنهم حاربوه من سنين وأملالهم وأملاء. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. شرعوا القوانين التي تحارب الله وتحارب شرع رسول الله، بنوا قلاع النبا وبنوا حصونها، شرعوا القوانين المحرمة التي تحاد الله وتحاد ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول في كتابه: فذروا ما بقي من النبا إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من النبا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهكذا آذن الله الحرب عليهم، فهي قادمة، هذا أولها. أيها المؤمنون، الربا شأنه عظيم، حرم بالقرآن والسنة والإجماع، بل حرم النبي صلى الله عليه وسلم اليسير منه، فقال عليه الصلاة والسلام: درهم ربا أشد عند الله من 36 دنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: الربا 73 حوبا، أي سرها مثل أن ينكح الرجل أمه. وهل أقبح في المحرمات من وقوع الرجل على فرج خرج منه وعلى أمه؟ وأيسر الربا مثل هذا. ولذلك أول من نظم الربا ونظم قوانينه اليهود، فسار إلى العالم وانتشر فيه. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه القرآن حرم الربا، حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، بل وقف عامل في حجة الوداع وقال: ألا كل ربا الجاهلية موضوع؟ فإنه موضوع تحت قدمي هذا. ومن شدة تحريمه أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. عباد الله، لماذا يلعن الكاتب والشاهد وهم محسنون؟ لأنهم أعانوا على هذا الجرم العظيم وعلى الربا. ولذلك لما حاربوا الله عز وجل باستعمال الربا، بل أصبحت غالب أو كل معاملاتهم لا تخلو من الربا أو من بعضه، أوقع الله عز وجل عليهم هذا المحق العام الذي قال الله فيه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ومن أسباب المحق العام الذي حصل لهم ولمن تعامل بمعاملاتهم من غيرهم، السبب هو دخول بعض الناس في بيوع لا أساس لها، كبيوع الأسهم التي غشت أهل الإسلام وهم لا يعرفونها، وهي بيوع مستوردة ومستمدة من اليهود والنصارى. يبيع ما لا يملك ويشتري ما لا عين له ولا أثر، إنما هي شاشات ضوئية ومؤشرات وهمية، قلوب مردفة وأعين محدقة، لكن لا دائن ولا مدين، خسائر من خلال هذه الشاشات وأرباح لا يدرى من أين أتت. ولذلك لما وقع الفأس في الرأس كما قيل، استيقظ بعض المسلمين، ولكن هيهات هيهات. أيها المسلمون، لماذا العدول؟ أما أحل الله لكم بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا، لماذا العدول عما أحل الله من البيوع ولا أكثرها؟ بيوع الأعيان وبيوع العقارات، وأوسع ما في شريعتنا أبواب البيوع. ولذلك قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وأطلق ولم يقيد. أيها المسلمون، ولذلك القوم لما تركوا ما أحل الله ووقعوا فيما حرم الله، أصابهم هذا المحق العام الذي يحاولون ويخونون ويدونون لأجل إصلاحه وإنقاذه، ولكن هيهات هيهات، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أما السبب الثالث، والأسباب كثيرة ولكن هذا أعظمها، فهو ما فعله أولئك من تقسيم العالم إلى ثلاثة أقسام: عالم أول وعالم ثاني وعالم ثالث. أتدرون من العالم الأول؟ هم. أما العالم الثالث فهم فقراء المسلمين وفقراء أفريقيا ومن شابهه. ولذلك دماؤنا رخيصة وقضايانا عندهم تحت الأقدام، ونحن في أعينهم كالبهائم والحيوانات، لا يعبهون بنا لأننا من العالم الثالث. والعالم الثالث في نظرهم حقير، ألا ترون أنه لو قتل كلب من كلابهم ثارت الدنيا بأسرها، وقتلتنا في فلسطين وأفغانستان والصومال وكشمير وغيرها من بلاد المسلمين مجرد أخبار يتلذذون بها ويستمعونها وينظرون إليها. وهذه الحروب هم الذين أججوها وهم الذين أشعلوا نارها وفتنها، وكما قال الله عز وجل: وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. يتفرجون ويتطلعون لأنهم شاهدون. أما القتل والقتال فهو مكتوب على أهل العالم الثالث. من أين هذا التصنيف؟ إنه منهم. ولذلك هذا احتقار للعالم، بل ورب الكعبة الأولى بالأرض الأولى بالوصف وبأن يوصف بالعالم الأول هم أهل التوحيد وأهل السنة وأهل الإسلام الذين تمسكوا بدينهم وعرضوا عليه بالنواجذ، لا أولئك المحرفين لأديان الرسل قتلة الأنبياء والمرسلين. أيها المسلمون، ومن أسباب المحف الذي أصابهم وأصاب غيرهم أنهم استعملوا الأموال التي أفاء الله بها عليهم، استعملوها فيما حرم الله، فنشروا الموبقات وفتحوا باب الزنا والخنا والربا والدعارة والشهوات العارمة والقنوات الداعية إلى الرذيلة، وما لا يخفى على كثير منهم. أموالهم سخروها في انحطاط العالم وتحويله إلى ما هو أقل درجة من البهيمية. ألا ترون أنهم وصلوا إلى مرحلة مزرية من سوء الأخلاق، حتى أنهم انحطوا عن البهائم في أخلاقهم وفي أفعالهم الشنيعة؟ أيها المسلمون، يقول ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وتمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واحذروا أسباب سخط الجبار فإن أجسامكم على النار لا تقوى. أيها المسلمون، الحذر الحذر من المعاملات الربوية المحرمة، والحذر الحذر من الشبهات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. عباد الله، اتقوا الله عز وجل واحذروا البيوع المستمدة والمستوردة من أعدائكم من اليهود والنصارى ومن كان على شاكلتهم، فإنهم أرادوا بكم شرا، شرعوا هذه البيوع، فلما وقع المسلمون فيها امتصوا أموال المسلمين وأبقوهم خواء بلا مال. وهكذا من عصى الله ورسوله، وهكذا من حاد عن شرع الله يقع في مثل هذه الموبقات، ولكن تداركوا فيما بقي. فمن كان واقعا في شيء من هذه المعاملات المحرمة فليخرج وليبادر إلى التوبة النصوح قبل أن يقع عليه الحرب من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، احذروا تلك الفتاوى الضالة المضللة، احذروا تلك الفتاوى الضالة المضللة التي يقول بعض أصحابها: إن كانت نسبة الربا يسيرة فلا بأس أن تدخل في المعاملة، وإن كانت نسبة الربا قليلة فلا تدخل في المعاملة. يا سبحان ربي، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية. وهؤلاء يقولون: إن كان الربا يسيرا فادخل في المعاملة، وإن كان كثيرا فلا تدخل. ألا يتقون الله؟ ألا يخشون الله؟

عليك. دخل الرجال يقول خلك عندك، خلك عندك يا مجيك. دخل الرجال، هلا هلا رجال، شلونك ها؟ وين؟ لا وعليش الرضا ما هو جمع. هلا هلا بدوي، هلا ايه لسان عجينة هنا خبيستنا. لا لا لا حول حول ناس حلوة ما هنا حلوة استنت لك ارضاه ايه بب هلا اشوف مجد خبو برقه مش دي المسكي شو هو برقه مقطع ثور شو هو يطيح ماذا اليوم هذا لا بس ايه شو ايه شو ما الله يهديك ولا المر الله يوشك الكوب وكل شيء الله يهديك Thank you.